الله العظيم. الله أكبر. والله سميع عليم. وما هم عنها بغائبين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما الحمد لله ولوالدي ولالمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السماوات والأرض رتقا ففتقناهما أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

من